اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، العقوق الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة اهتمامه عليه السلام بأمر شهادة الزور أو قول الزور، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذكر قول الزور وشهادة الزور كان متكئا فجلس، ولم يكرر ذكر الإشراك، ولم يكرر ذكر العقوق، وإنما كرر ذكر عقوق، معذرته، لم يكرر ذكر الإشراك ولا العقوق، وكرر ذكر قول الزور. فهذا الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم بأمر شهادة الزور أو قول الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس، يعني المسلم لا يقع في الشرك غالبا، والشرك لا يقع كثيرا، وعقوق الوالدين لا يقع كثيرا، وإنما الذي يتساهل الناس فيه هو إيه؟ قول الزور مع عظم ذنبه. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقارن بين قول الزور وبين الشرك. وفي الحديث: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. اهتمام عليه السلام بأمر شهادة الزور أو قول الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فمفسدتها أيسر وقوعا، أي أسهل. ألا ترى أن المذكور معها هو الإشراك بالله ولا يقع فيه مسلم، وعقوق الوالدين والطبع صارف عنه. وعقوق الوالدين يعني لا يقع كثيرا بسبب الطبع، والإشراك بالله لا يقع من مسلم، فبقي قول الزور الذي يتساهل الناس فيه ويقع كثيرا. وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة كالعداوة وغيرها. الحوامل بمعنى البواعي، الدواعي، فإن الحوامل الدواعي البواعث عليه كثيرة كالعداوة وغيرها. بينك وبين زيد عداوة، فيحملك هذا على أن تقول فيه ما هو من قبيل قول الزور، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها وهو الإشراك قطعا. ماشي؟ اهتمامه صلى الله عليه وسلم وتكراره لقول الزور وشهادة الزور لا يدل على أن قول الزور أعظم من الإشراك، بس إنما كان الاهتمام لأجل أن الإشراك بالله لا تقع فيه، لكن قول الزور الدواعي تحملك عليه فتقع فيه كثيرا. وقول الزور وشهادة الزور ينبغي أن يحمل قول الزور على شهادة الزور. يبقى عندما قال النبي قول الزور المقصود بها إيه؟ شهادة الزور. ما هي شهادة الزور اللي يقصد الشيخ رحمه الله؟ أن تشهد عند القاضي بالكذب فيترتب على شهادتك ضياع الحقوق على أصحابها وإيصال هذه الحقوق إلى غير أصحابها. ماشي؟ فإن لو حملناه على الإطلاق يبقى لو قلنا قول الزور ده حملناه على الإطلاق يقع على كل ما هو كذب، لازم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة. كلمة مطلقا ما الذي تفيد؟ ماذا تريد كلمة مطلقا؟ جميل، بس يعني ممكن نلمح فيها معنى، هذا معنى جيد، بس ممكن نلمح فيها معنى آخر. يعني إذا يعني الكذبة بمجردها لو كان قول الزور محمولا على عمومه وإطلاقه للازم من ذلك أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، يعني دون نظر إلى ما يترتب عليه. الكذب قد يكون كبيرا إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة. يبقى لو ولو حملنا قول الزور على الإطلاق للازم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا، يعني دون نظر إلى ما يترتب عليها من مفاسد. لأنك تقول لو كان هناك كذب يترتب عليه مفسدة عظيمة يكون هذا الكذب من الإيه؟ من الكبائر. يعني هذه الكذبة الواحدة مجردة عن المفاسد دون نظر إلى ما يترتب عليها من مفاسد تكون إيه؟ كبيرة. وليس الأمر كذلك، وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة إيه؟ لأسقطت. متضح هذا؟ يبقى المقصود بقول الزور هو قول الزور الذي تقوله عند القاضي، تقولها عند القاضي فيترتب على قولك ضياع الحقوق. ماشي. ويرد في مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فازر لقي الله وهو عليه غضبان. وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب، على عظم بعض الكذب: ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أن تصنع شيئا، تصنع جرما وتنسبه إلى غيرك، فالله عز وجل يقول: ومن يكتب خطيئة أو إثما، هو ارتكب الإثم وارتكب الخطيئة، خطيئة الذنب الكبير، ونسبه إلى الإيه؟ إلى غيره، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده. ولذلك قال علي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الكذب على النبي تترتب عليه مفسدة أعظم مما تترتب على الكذب على غيره. يكذب الرجل على النبي فيقول كلاما نحن على ذلك نعتمد ونتدين به وندخل في دين الله ما ليس منه، يبقى هذا الذي كذب على الرسول حاول أن يدخل في دين الله ما ليس منه. يبقى الكذب على الله ماشي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكذب على الله من أعظم الكذب، والكذب على رسوله من أعظم الكذب، والكذب على الله معدود في الكبائر، والكذب على رسوله معدود في الكبائر. وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة. الغيبة ما هنا؟ ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. والنميمة هي السعي بين الناس بالفساد، تنطق كلام زيد العم فتوقع بينهم العداوة والبغضاء. يبقى الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، والنميمة هي سعيك بين الناس بالفساد. والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتاب به. فالغيبة بالقذف كبيرة، الغيبة بالقذف كبيرة لإيجابها الحد، ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا، فلان قبيح المنظر أسود الوجه، هذه ليست كما لو قلت فلان زان. وقبح لا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلا، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. كيف يفهم هذه العبارة؟ كيف يفهم الحديث؟ لو كانت الدعوة يكتفى بها في إثبات الحق لكان كل أحد ادعى شيئا عند القاضي أخذه، ولا ادعى الناس دماء رجال لا حق لهم فيها، ولا ادعى الناس أموال رجال لا حق لهم فيها، ولا أخذوها دون حق. طيب، يبقى مجرد الدعوة ليست مثبتة للحق، مجرد الدعوة ليست مثبتة للحق. وأنتم تعلمون الدعوة هي ادعاء الحق عند القاضي، ادعاء الحق عند القاضي. قد تكون في هذا الادعاء صادقا وقد تكون في هذا الادعاء كاذبا، فلا تعطى بمجرد الدعوة. طب ما هو القانون؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في أكمل إلا في القسام، فيبدأ بإيه؟ فيكون اليمين على المدعي، على المدعي ابتداء، ماشي؟ 50 يمينا. الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب وإن غلب على الظن صدق المدعي. طيب، أنت الآن جئت تدعي عند القاضي وليس لك بينة، بس أنا أعلم أصلا أنك ورعا تقيا نقيا، وأعلم أنك لا تكذب وأنك لا تدعي أبدا شيئا على فلان إلا إذا كان الأمر كما تقول، ويغلب على ظني صدقك، وربما لا أشك في صدقك، ماشي؟ أنا كقاضي هل يجوز لي أن أحكم بهذا الظن حتى ولو بلغ القطع واليقين؟ لا يجوز، ماشي؟ البينة على المدعي. أنت تدعي، أنا أعلم أنك صادق، لكن أنا كقاضي أعلم أنك صادق أو أظن ظنا غالبا أنك صادق، لكن هذا الصدق الذي غلب على ظني لا عبرة إيه؟ لا عبرة به. اليمين على المدعي، البينة على المدعي، إيتي بالبينة. إذا لم تأتي بالبينة ننقل الأمر إلى المدعى عليه، إن حلف أن ليس لك حق سقط الحق، مع أنا كقاضي أحكم بسقوط الحق مع غلبة ظني أن المدعي صادق فيما قال، لأن الحقوق في القضاء تبنى على هذا القانون، لا تبنى على ظن صدق المدعي. يذكرون في ذلك وقائع شهيرة، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه سرق درعه أو فقد درعه، فوجده في يد يهودي، فأخذ اليهودية بما معه من الدرع، أخذ اليهودي ومعه الدرع أخذه إلى قاضي المسلمين. قاضي المسلمين معين من قبل علي، علي هو الأمير، أمير المؤمنين، هو الذي عين هذا القاضي، القاضي هو شريح القاضي. فقال له: هذا درعي وهذا اليهودي، وجدته في يده، وجدت الدرع في يد الإيه؟ اليهودي. فقال له: البينة أمير المؤمنين، يريد إيه؟ شاهدان، من يشهد؟ فأتى بشاهدين، الحسن والإيه؟ والحسين. فقال: لا تقبل شهادة الأبناء لأولاده، لا تقبل شهادة الأبناء لأبيهم. فقال علي: لا تقبل شهادتهما وهما سيد شباب أهل الجنة، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد علمت أنه لا تقبل شهادة الأبناء لأولاده. فنقل الأمر إلى اليهودي فحلف، فقضى بالدرع لليهودي، مع أن شريح يعني يقطع بأن الدرع درع علي. وبعدين هو يقول له في القصة أنه نظر إليه فعرف أنه درع علي، يعني نظر إلى الدرع فعرف أنه إيه؟ درع علي، وعلي يدعي رضي الله عنه يدعي الدرع، وشريح يقطع بأنه لا يدعي كذبا، والحسن والحسين يشهدان وهو يقطع بأنه لا يشهدان كذبة، ومع ذلك البينة على المدعي واليمين على المدعى، فقضى بالدرع اليهودي. ماشي. يعني هذا هو القانون المعتبر في الدعاوى. الحديث دليل على أنه يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتبه، وإن غلب على الظن صدقه، وإن غلب على ظن القاضي، وإن غلب على الظن أي على ظن القاضي صدق الإيه؟ المدعي. ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا، ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ على كل حال ونتصور ذلك بالآتي: إذا كان هذا الحق يثبت بالشاهدين فالبينة شاهدان، فإذا لم أستطع أن آتي بالشاهدان مطلقا، أو أتيت بشاهد واحد لم تكتمل به البينة، أو أتيت بشاهدين فاسقين لا تقبل شهادتهما، أو أتيت بشهادة النساء والحق الذي نحن بصدده لا تقبل فيه شهادة النساء، فيعدل في جميع ذلك إلى المدعى عليه فيحلف. تمام. ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا ماشي في جميع الحالات التي يعجز فيها المدعي عن إقامة البينة المطلوبة شرعا، وسواء ظن القاضي صدق المدعي أو لم يظن. ماشي. ممكن برضه نحمل مطلقا على هذا المعنى، سواء ظن القاضي صدق المدعي أو لم يظن. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في توجه اليمين على المدعى عليه، وفي مذهب مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم. حاصل هذه المسألة يعني ممكن غير مالك يقول بماذا؟ يقول لو الدعوة تأتي من المدعي، فمجرد وجود الدعوة من المدعي يوجب أحد أمرين: إما يأتي هو بالبينة، أو تتوجه اليمين إلى المدعى عليه. إذن اليمين تتوجه على المدعى عليه بمجرد، ولا يشترط في هذه الدعوة أمر آخر. يبقى بمجرد الدعوة تتوجه اليمين إلى المدعى عليه، طبعا بعد هي يتوجه الأمر أولا إلى المدعى عليه بالإتيان بالبينة، ثم يتوجه اليمين إلى المدعى عليه. طب توجيه اليمين إلى المدعى عليه مرتب على ماذا؟ مرتب على الدعوة. هل يشترط في هذه الدعوة شروط أخرى؟ كأن غير المالكية لا يشترطون ذلك. أما المالكية فيقولون ليست الدعوة بمجردها ينبني عليها توجيه اليمين إلى المدعي، إلى المدعى عليه، لا بد من أن يقوى جانب الدعوة بشيء، فيشترطون شروطا. يبقى ليس مجرد أقول لك احلف أنك ما أخذت الحق، توجيه اليمين إليك لا ينبني على مجرد الدعوة، مجرد الدعوة ضعيفة، فلا بد أن تقوى بإيه؟ بشيء. كده واضح؟ هذا ما يقوله المالكية. وإنما اليمين على المدعى عليه إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، يضعون إيه؟ يضعون شروطا وقيودا يقوون بها جانب الدعوة. وفي مذهب مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم، منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. طبعا كلمة في اليمين متعلقة بماذا؟ كلمة في اليمين متعلقة بماذا؟ باعتبار. منها اعتبار الخلطة في اليمين، اعتبار الخلطة في الايه؟ وكلمة اليمين من المقصود بها في توجيه اليمين على المدعى عليه، منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في توجيه اليمين على المدعى عليه. طب ما معنى الخلطة؟ ممكن نتصور معنى الخلطة، يعني هناك ممكن معنى عام وممكن معنى خاص، ماشي؟ المعنى العام أن يكون المدعي مخالطا للمدعى عليه، مخالطا له في العمل، مخالطا له في السكن، ماشي؟ مخالط له بينه وبينه معاملة. هذه الخلطة بالمعنى العام. طيب الخلطة بالمعنى الأخص من ذلك اللي هي خلطة المال، أنا وأنت شريكان، تبقى الخلطة في إيه؟ في المال اللي هو في الشركة، أنا أضع مالي وأنت تضع مالك، ثم أنا أخذ كذا وأنت تأخذ كذا، هناك مال يدخل ويخرج في شراكة في المال، في الشراكة في التجارة. فيبقى يمكن الخلطة المذكورة قد يكون مقصودها الخلطة العامة، أن يكون المدعي والمدعى عليه يختلط بعضهم ببعض في السكن، نسكن أنا وأنت في بيت واحد، أعمل أنا وأنت في مكان واحد، ماشي؟ أو الخلطة الخاصة اللي هي خلطة الأموال. طيب إذا وجدت الخلطة بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، هذا يوجد إيه؟ يعني إذا قلت زيد أخذ مني مالي، إذا كنت أنت في الشرق وزيد في الغرب، فهم؟ وتدعي أنت أن زيد أخذ منك مالك، هذه الدعوة الملكية يقولون لا تقبل، ليس بينك وبينه خلطة، فكيف يأخذ منك مالا؟ هو في بلاد وأنت في بلاد أخرى، فهم؟ فلكن إذا كان زيد وعمر مختلطان، يبقى في احتمال أن يأخذ زيد من عمر المال. يبقى هذه الشبهة اللي هو ممكن فيه معنى اللوث، يعني هذه الخلطة تؤيد جانب صدق المدعي، هذه الخلطة تؤيد جانب صدق المدعي. فإذا ادعى فدعوته توجه اليمين إلى المدعى عليه، يبقى الدعوة هنا قويت بإيه؟ بشيء يرجح صدق المدعي في دعوته. هذه الدعوة التي قويت بالخلطة توجه اليمين إلى المدعى عليه. يبقى أنت كده ممكن تعرف العبارة، اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين، في توجيه اليمين إلى المدعى عليه. ومنها من ادعى سبب من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين. زيد قتل عمرو، زيد قتل عمرو، وكان هذا القتل على صفة العمد وعلى صفة العدوان، إذا ثبت هذا القتل بهذه الصفة أوجب الإيه؟ القصاص. عند هذا عند المالكية مجرد الدعوة، مجرد الدعوة لا توجه اليمين إلى المدعى عليه، بل لا بد أن يتقوى جانبه ولو بشاهد، ولو أتى بشاهدين يعني إيه؟ يثبت الحق، لكن هو أتى بشاهد واحد، يبقى الشاهد الواحد تتقوى به الدعوة فيتوجه اليمين على المدعى عليه. ومنها إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا لم يجب له عليها اليمين في ذلك. طيب هذه المسألة أين المدعي وأين المدعى عليه؟ المدعي هو الرجل والمدعى عليه هو المرأة. الرجل يدعي على المرأة نكاحا، أنا أدعي أن هذه المرأة زوجتي، فأنا مدعي وهي تقول هذا ليس بزوجي، يبقى البينة على المدعي ماشي. طب واليمين على من أنكر؟ الملكية يقولون مجرد الدعوة النكاحي لا توجه اليمين إلى المرأة، فلا. ومنها إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا لم يجب له عليها، يعني لم تتوجه اليمين على المرأة. احلفي أنك لست بزوجته، هذه اليمين لا تتوجه على المرأة بمجرد دعوة الرجل النكاح، هذه الدعوة جانبها ضعيف، هكذا يقول الملكية. فهذه الدعوة لا تسمع، ولا أقول للمرأة احلفي أنك لست بزوجتي، لأن هذا الرجل إذا لم يأتي بالبينة فدعوته غير مسموعة، ولا نقول للمرأة احلفي أنك لست بزوجتي. قال سحنون منهم إلا أن يكون طارئين، كان المعنى والله أعلم يعني قدم رجل وامرأة على البلد، طرأ على البلد، يعني إذا كانوا مقيمين معنا في البلد فنحن نعلم أن هناك نكاح أو ليس هناك نكاح، لكن هم طرأوا على البلد، فادعى الرجل على المرأة أنها زوجته، يبقى في هذه الصورة في صورة الطروء على البلد البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويتوجه على المرأة يتوجه إليها اليمين احلفي أنك لست بزوجتي. ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج، هنا المدعي هو المرأة، هي المدعية، المرأة تدعي أن زوجها طلقها والمرأة لم تأتي ببينة. ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج، ومنها أن بعض الأملاء ممن يجعل القول قوله لا يوجبون عليه يمينا. تصوير المسألة، تصوير المسألة، بعض الأملاء كان نزل الله عليه في الوديعة، أنا أودعت هذا الكتاب هذا الشيء عندك، ثم ادعيت أنت أن هذا الشيء تلف عندك بدون تعد وبدون تقصير، ما الحكم؟ لا ضمان، لا يدك يد أمانة، يدك يد أمانة، وإذا تلفت عندك بدون تعد وبدون تقصير لا ضمان. طب هنا القول قول من؟ القول قول الأمين، يقول هذه الأمانة تلفت عندي بدون تعد وبدون تقصير، فالقول قول من؟ الأمين. يبقى القاضي الحق يثبت أو يسقط بقول من؟ بقول الأمين، من جعلت عنده الأمانة. قال لي لا يوجبون عليه يمينا، فلا يقول القاضي لهذا الأمين احلف أنك أن الأمانة تلفت عندك بدون تعد وبدون تقصير، كده واضح؟ ويتصور بسألك الآتي، أنا أدعي أن الأمانة تلفت عند زيد بتعد وبتقصير فأطالب بتضمينه، فالقول هنا قول المدعي ولا قول المدعى عليه؟ قول المدعى عليه الذي هو الأمين، فيكفي أن يكون المدعى عليه تلفت عندي بدون تعد ولا بدون تقصير، ولا يطلب باليمين، لا يقول له القاضي احلف أنها تلفت بدون تعد ولا تقصير، يبقى مجرد دعوة التلف بالتقصير بالتعدي، مجرد دعوة حصول التلف بالتعدي لا توجه يمينا على الأمين المدعى عليه. والمقصود بالأمين من وضعت عنده الأمانة، متصورة؟ ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج، كنا من المدعي ولم تأتي على ذلك ببينة، يقول الملكية فلا تتوجه اليمين على الزوج بمجرد الدعوة، ولا أقول الزوج احلف أنك لم تطلق، احلف أنك لم تطلق. وكأن من خالف في شيء من هذا وقال اليمين تتوجه في بعض هذه الصور يستدل بعموم هذا الحديث، ولكن اليمين على المدعى عليه، وهذا مدعى عليه فتتوجه إليه اليمين. فهمت؟ انتهينا الحمد لله عز وجل من كتاب القضاء، وندخل في كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أنا إذا كنت أملك قطعة من الأرض، أنا أملك قطعة من الأرض فيها زرع وفيها عشب وفيها نبات، فأنا ماذا أصنع؟ أصنع لهذه الأرض حمى، أحدد لها حدودا، ماشي، وأقول هذه الأرض محمية، لا يجوز لأحد أن يرعى غنمه فيها. فإذا جئت أنت ترعى بغنمك بجوار هذا الحمى، تفلت منك بعض الغنمات فتدخل للإيه؟ المرعى المحمي، فتأكل إيه؟ فتأكل منه، فتقع في المحظور، ماشي؟ فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، ألا وإن لكل ملك حمى. هناك أشياء، ألا وإن لكل ملك حمى، شيء يحميه، ولا يجيز للغير من أن يلج إلى هذا الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب إذا كانت المحارم هي الأرض المحمية، فجئت أنت إلى اقتربت من هذه المحارم، أنت لم تفعل المحارم، إنما اقتربت من هذه المحارم، فيوشك أن تفعلت المباح الذي يقترب من الحرام، فإذا فعلت المباح الذي يقترب من الحرام يوشك أن تقع في الحرام. كذلك الراعي الذي رعى في أرض مباحة، لكن لما كانت مجاورة لأرض المحمية أوشك أن يرتع وأن يقع في الأرض المحمية. قال الشيخ رحمه الله: هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين. وقلنا قبل ذلك أن من العلماء من قال مدار العلم أو مدار الدين على أربعة أحاديث أو نحو ذلك، فذكر منها حديث النية، وذكر منها حديث إذا تستحي فافعل ما شئت، وذكر منها حديث الحلال بين والحرام بين، ماشي، ذكروا منها من حسن الإسلام الورق تركه ما لا يعنيه، يعني على ما أظن، يعني على كل هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكر أن عليها مدار الدين. وكلمة عدت من أصول الدين، عدت من أصول الدين ليس مقصود علم الكلام، لا، لكن هذا أحد الأحاديث العظام التي عد من أركان الدين، أو بعبارة بعضهم عليها مدار الدين. طيب عليها مدار الدين لماذا؟ قال لكثرة الاستدلال به على كثير من المسائل، يدخل في كثير من الأبواب، كما قال في حديث النية يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب. وهو أصل كبير في الورع، في الحاشية أفادنا فائدة وهو نقل عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله التفريق بين الزهد والورع، فقال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف منه في الآخرة. أن تسكن في قصر فتقول هذا لا ينفعه في الآخرة، فأنا أذهب أن أسكن في قصر هذا لا ينفعني في الآخرة، فأنت تزهد في سكن القصر، يبقى ترك ما لا ينفعك في الآخرة يسمى زهدا. لكن هذا الشيء هو حلال ولكن فيه شبهة، فأنا أخاف أن أسأل عنه يوم القيامة فأنا لا أخذه حتى لا أسأل عنه يوم القيامة، فتركك لما تخاف منه في الآخرة يسمى ورعا. ترك ما لا ينفع في الآخرة يسمى زهدا، وترك ما يخاف منه في الآخرة يسمى ورعا. ويبقى من قواعد الأصوليين أنه إذا تعارضت الحظر والإباحة غلبت إيه؟ تكون هذه القاعدة من قبيل الورع، ترك ما يخاف منه في الآخرة. هذا الشيء قد يكون مباحا وقد يكون محظورا، فأنا أتركه حذرا من أن أسأل عنه يوم القيامة، فقد يكون محظورا. يبقى ترك ما يخاف منه في الآخرة يسمى ورعا، وترك ما لا ينفع في الآخرة يسمى زهدا. وترك المتشابهات في الدين والشبهات لها مثارات. كلمة مثارات يعني إيه؟ مثارات جمع مثار بالثاء، وأصل المثار هو الموضع الذي يثور منه الغبار. الفرس إذا جاء في الأرض وجعل يضرب برجله في موضع، هذا الموضع يثور منه الايه؟ الغبار، فهذا الموضع يقال له ايه؟ مثار. فأثرنا به نقع، قال الله في الخيل فأثرنا به نقع. الموضع الذي يثور منه الغبار كالموضع الذي يضرب فيه الفرس برجليه يسمى ايه؟ يسمى مثارا. الموضع يسمى مثارا، والغبار الذي يسمى مثارا. الغبار نفسه، يبقى المثار الموضع الذي ثار منه الغبار، طب الغبار نفسه مثار. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه. يقول أرض المعركة كان فيها خيل كثير، فهذا الخيل أثار الغبار حتى أظلمت السماء من كثرة الإيه؟ من كثرة الغبار. والأسياف كالنجوم تتساقط من كل جانب، كأن مثار النقع هذا المثار جعل النهار ليلا. وهذه السيوف للمعانيها شبهها بالإيه؟ بالنجوم، وكأن هذه النجوم تسقط في هذا الليل، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيفنا، كأن هذا مع ذاك ليل تهاوى كواكبه. الذي يعنينا ما معنى المثار هنا؟ الموضع الذي تثور منه الشبهة، الموضع الذي يثور منه الاشتباه. ما هو الموضع الذي يثور منه الاشتباه؟ فقال منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل، هذا موضع يثور منه الاشتباه. وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله عليه السلام لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى هذا المسار. واضح؟ تعارض دليل، دليل إيه؟ يحرم ودليل يبيح، كما قال علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال وأن تجمعوا بين، وقال وأن تجمعوا بين الأختين، ماشي، فقال قال إيه أحلتهما آية وحرمتهما، هذا مروى عن علي ومروى عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، ماشي. أحلتهما آية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنا ملكت باليمين زينب وملكت باليمين أختها، فهذه الآية تحل زينب وأختها لأن كل منهما مملوكة لي بملك اليمين، والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه تحل، هذه الآية تحل الجمع بين الأختين. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل أن تجمعوا بين الأختين بنكاح وأن تجمعوا بين الأختين بملك يمين، فقوله أن تجمعوا بين الأختين محرم، ماشي. ماذا تسمعون في مثل هذا؟ بنرجح أقوى العلمين على أضعفهما، وقوله وأن تجمعوا بين الأختين أقوى في العموم فيرجح على العموم الآخر. على كل منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل. طب لو أنك فقيه وتساوى عندك العام الأول والعام الثاني وليس أحدهما عندك بأقوى من الإيه؟ من الآخر، وقلت كما قال عليه وعثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، يبقى الورع يقتضي التحريم، والقاعدة الأصولية إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر. وتعارض الأمارات هذا أيضا من قبيل ما ذكرنا، وتعارض الإيه؟ الأمارات اللي هي الأدلة، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله عليه السلام لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى هذا المثار، فإن كثير من الناس لا يعلم أدلة الأحكام ولا يقف على خصوص الأدلة، مع أنه يحتمل أن يراد لا يعلم عينها وإن علم حكم أصلها في التحريم والتحليل، وهذا أيضا من مسائل الشبهات. وهنا ممكن نطبق هذا الكلام على مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية، الأصل في المنكوحة الحل وأنا أعلم ذلك، والأصل في الأجنبية الحرمة وأنا أعلم ذلك، واختلطت منكوحة بإيه؟ بأجنبية. وقلت ممكن هذه الصورة تحصل لو أن أباك بالوكالة زوجك من إحدى المرأتين ثم مات الأب، وجئت أنت تعلم أن إحدى هاتين المرأتين زوجته، لكن لا تعلم إيه؟ تعلم يقينا أن أحدهما زوجته والثانية ليست بإيه؟ بزوجتك، تعلم ذلك يقينا لكن لا تعلم التعيين، فأنت تعلم أن الأصل في المكوحة النكاح الحل، حل الوطء، والأصل في الأجنبية حرمة الوطء، لكن اشتبه عليك التعيين، من هي الزوجة ومن هي الأجنبية، فهذا من إيه؟ أنت في الأصول ماذا تقول؟ وإذا اشتبهت منكوحة بأجنبية حرمت، ماشي؟ حرمت كده متضح الكلام؟ وهذا أيضا من مثار الشبهات. من مفارج الشبهات. وقوله عليه السلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أصل في الورع. وقد عرفنا الورع بأنه إيه؟ ترك ما يخاف منه في الآخرة. وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة، وصنفوا فيه تصانيف، وقال بعضهم سلك طريقا من الورع فخالفه بعض أهل عصره. أحيانا الشيخ يحكي عن مسائل هو يعرفها، ماشي، ويعرفها من كان قريبا من عصره. طيب، لكن من بعد عن عصره، كان الشيخ لم يخطر ببالي أن هذا الكتاب سيصل إلى أيدينا. نحن لا نعلم عن تلك الوقائع التي نتحدث عنها شيء، واضح. بس على كل إن يعني في الكلام في الحاشية يعني أفاد أن المسألة هي: هل المباح، هل الورع يأتي في المباحات، هل المباحات محل للورع أم لا؟ هذه هي المسألة التي كانت فيها كانت إيه محل نقاش وخلاف، وأنا أتبنى القول بأن الورع يدخل في المباحات، وأنت تتبنى القول الذي يقول الورع لا يدخل في المباحات، وفيها نقاش وسجال ومناقشات ومناظرات، ووضع فيها مؤلفات. فهذه هي المسألة التي يشير إليها الشيخ. والمحشي المعلق نقل عن القرافي أن كان هناك خلاف بين رجل يقال له الأنباري ورجل يقال له الحميري، وكل واحد منهم تبنى اتجاها في المسألة. أحدهم يقول لا، الورع لا يدخل في المباحات، والثاني يقول الورع يدخل في المباحات، وكانت بينهم مناظرات ومناقشات. وكان بعضهم سلك طريقا في الورع فخالفه بعض أهل عصره، وقال إن كان هذا الشيء مباحا، والمباح مستوى طرفاه فلا ورع فيه، لأن الورع ترجيح لجانب الترك، والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، وجمع بين متناقضين، وبنى على ذلك تصنيفا تأليفا. حصل الكلام في الآخر، هذا القائل ذهب إلى أن الورع لا يجري في المباحات، الورع لا يجري في، لأن المباح ما هو تعريفه في أصول الفقه؟ مستوى طرفاه، مستوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، لو ما خير الشرع بين فعله وتركه، يستوي جانب الفعل مع جانب الترك، يبقى لا يترجح فعله على تركه ولا تركه على فعله. فإن أدخلت الورع في هذا المباح رجحت فيه جانب الترك، إن أدخلت فيه الورع رجحت فيه جانب الترك، فكأنك تقول لا يترجح تركه على فعله، وبالورع تقول يترجح تركه على، يعني إذا قلت مباح أتورع فيه، مباح أتورع فيه، فبقولك مباح تقول لا يترجح تركه على فعله، وبقولك أتورع فيه ترجح تركه على فعله، كأنك تقول هكذا: يترجح تركه على فعله، لا يترجح تركه على فعله. فالجمع بينهما جمع بين ضدين وهو محال، وجمع بين المتناقضين. نعم، هذا الجمع ليس بذات المباح، بذات هذا المباح، المباح هي مستوى طرفه بذاته، والورع يعني كانك تفرق بين ماذا؟ بين يعني هو في الشرع لا يترجح تركه على فعله، لكن عندك أنت أيها المتورع يترجح تركه على فعله، فأنت تخالف الشارع هكذا يعني. إيه؟ ممكن يقول هذا، يعني ممكن يقول هذا، يعني ممكن توجه أنت تنتصر للقائل وتقول هو لا يترجح جانب تركه على جانب فعله في نظر الشارع، أما عند المتورع فيترجح جانب الترك على جانب الفعل، يمكن أن يقول هذا. طيب أنت تنتصر للقول الآخر، أن هذا القائل ينتصر للقول بأن الورع لا يدخل في المباحات، وأبو طالب يرجح القول الآخر. ماشي. طيب. والجواب عن هذا من وجهين. طيب، أصل هذا الكلام مبني على ترديد. عارفين الترديد بين السلف والنفي؟ ماشي. هذا الكلام مبني على ترديد، حاصله كالآتي: هذا الشيء إما أن يكون مباحا وإما أن يكون غير مباح، فإن كان غير مباح فهو محرم، والمحرم لا يكون فيه الورع. يعني الآيات تستطيع أن تقول أنا أتورع عن الزنا، أنا أتورع عن شرب الخمر، المحرم لا يكون فيه الورع، فكانت تقول هذا الشيء إما أن يكون مباح وإما أن يكون غير مباح، فإن كان غير مباح فلا يكون فيه الورع. طب وإن كان مباحا فقد استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، والورع ترجيح للترك على الفعل، فالجمع بينهما بين الإباحة والورع جمع بين متناقضين، وهو إيه؟ وهو محال. الشيخ يقول: المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله وإن لم يتساوى طرفاه، وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين. وإحنا كنا، أنت تفهمون هذا سريعا إن شاء الله، أنا كنت ذكرت قبل ذلك مفردات الجائز والمأذون فيه، وأحيانا أنت تقول المباح، تطلق المباح وتريد به المعنى الأعم، المباح بمعنى الجائز الفعلي المأذون في فعله. وقلت لكم إن المباح بمعنى الجائز أو الجائز الفعلي المشروع، نعم جائز الفعلي، والمأذون فيه يندرج تحته المندوب، ماشي، ويندرج تحته أيضا الواجب، فالواجب مأذون فيه، مأذون في فعله وفعله جائز لك، ويبقى المأذون فيه الذي يترجح جانب فعله على تركه يدخل كالواجب وكالمندوب. وأيضا المأذون فيه والجائز، جائز الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه يدخل. يبقى عند المباح يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص، له إطلاق عام وله إطلاق خاص. المباح يطلق على بالمعنى الأعم على الجائز، على جائز الفعل يطلق بالمعنى الأعم على المأذون فيه، وهو بهذا المعنى الأعم يندرج تحته الواجب والمندوب والمباح الذي يستوي طرفاه. ويطلق المباح على المعنى الأخص، وهو ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، وهذا هو المعنى بالإطلاق الأخص. فالشيخ ابن دقيق العيد يقول لهذا المستدل: المباح قد يطلق باللفظ الخاص وقد يطلق باللفظ العام، فإن أطلقناه بالإطلاق العام فهو شامل لما يترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك كالمندوب. فهذا الذي ردد فيه القول وقال إما أن يكون مباحا أو لا، فإن كان مباحا فهو مستوى الطرفين، يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى، فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين، فلا يدل اللفظ على التساوي، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه. طيب، طب ظهر لكم شيء في هذا المعنى؟ المؤلف لا يعلق يعني. قال الشيخ رحمه الله: فهذا الذي ردد فيه القول وقال إما أن يكون مباحا أو لا، فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين، وإذا كان مستوي الطرفين فترجيح جانب الترك على جانب الفعل متعذر، يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى. وقلنا المباح يأتي بمعنى المأذون فيه وبمعنى جائز الفعل، فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين. لو أطلقنا المباح على المأذون فيه الجائز الفعلي صدق على ماذا؟ على ما استوى فيه الطرفان، وصدق على ما ترجح فيه جانب الترك، جانب الفعل على جانب الترك اللي هو إيه؟ اللي هو الواجب والمندوب. فلا يدل اللفظ على التساوي، فلا يدل اللفظ على التساوي، يبقى فلا يدل لفظ المباح على ما استوى فيه جانب الترك وجانب الفعل، إذ الدال على العام لفظ المباح دل على معنى الجائز المأذون فيه، لا يدل على الخاص به بعينه، لا يدل على ما استوى طرفاه بعينه، يبقى الدال على العام لا يدل على الخاص به بخصوصه. فإذا قلت لك نجح طالب، لا تستطيع أن تستدل بهذا اللفظ على أن زيدا قد إيه نجح، لأن الدال على العام، الدال على العام لا يدل على الخاص به بعينه أو بخصوصه. ماشي، هذا العبارة برضك نحتاج إلى مزيد نظر فيها إن شاء الله، ممكن أعيد النظر فيها. الثاني أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجحا باعتبار أمر خارج، ولا يتناقض حينئذ الحكمان. يعني الشيخ يقول لك المباح، الورع يدخل في المباح، وقولك المباح مستوى طرفاه والورع ترجيح لجانب الترك والجمع بين هذا وذاك متعذر، لا يتم لك. لماذا؟ لأن المباح الذي استوى فيه الطرفان قد يكون كذلك باعتبار ذاته، لكن عرض له أمر يرجح تركه على فعله. مثال ذلك مثلا لو مثلنا أنت تتوفر فيك شروط القضاء ويجوز لك أن تلي القضاء ويجوز لك أن لا تلي القضاء لوجود غيرك، لكن تخاف أنت من الإيه؟ إذا نظرت إلى قبول الولاية فهذا مباح، يستوي أن تقدم عليه ويستوي أن لا تقدم عليه، لكن عرض له من جهة أخرى أنك في عصر يتشيع فيه الظلم وربما تحمل فيه على أن تقضي بغير حق، فهذا الأمر الذي عرض رجح جانب الترك على جانب الفعل. يبقى قد يكون المباح مباحا يستوي طرفاه في ذاته من جهة الشرع، لكن عرض له شيء من خارج رجح فيه جانب الترك على جانب الفعل، يبقى إذن المباح يدخله الورع، وقولك أن الجمع بين الورع والحكم عليه بالإباحة متناقض لا يتم لك، لماذا؟ لأنه قد يكون مباحا باعتبار ذاته، يستوي طرفاه باعتبار ذاته، لكن يترجح جانب الترك بأمر إيه؟ خارجي. وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر، فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة فإنه فإنه إيه؟ اقرأ فيه. وإلا فيصل عليه ترجيح الترك. اقرأ الجملة الأملاح. وعلى جملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر، فإنه إن لم يمكن فعل هذا المشتبه، فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة. وإلا فيعسر عليه ترجيح تركه إلا أن يقال أن تركه. وإلا فيعسر عليه ترجيح تركه إلا أن يقال ماشي. فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة. طيب على كل ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، ونبدأ من إيه؟ نبدأ من قوله فهذا الذي ردد فيه القول، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.